وهو رافع يديه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي فهرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي فمشى مشى العادة يذكر الله في هذا الطريق يذكر الله ويهلله حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل قبله فعل ما فعل على الصفا قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له ملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجل وعده ونصر عبده وهزم نحن وحده مثل ما فعل على الصفا. ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل وهكذا سبعة أشواط. الذهاب من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا مشروع في عمرة الحج إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط. الذهاب من الصفا مرة إلى واحد والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين والرجوع من الصفا ثلاثة والرجوع من مرة إلى الصفا أربعة وهكذا فتكون البدعاء بالصفا والختام بالمروة والأذكار شيء واحد على هذه وعلى هذه عند بدء وختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام على المروة في الختام وعلى الصفا البدء وهكذا في بقية الأشواط. ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلله ويدعو بما أحب ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يحلق أو يقصر إن كان عمره يحلق فيها رجل أو يقصر وإن كان مرة تقصر من عمر رأسها وتمت العمرة بلاتي بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. نعم الله قوله ثم دعا بين ذلك ثلاثة يعني في أثناء ذلك يدعو في أثناء الوقوف عمره والصلاة مع التكبير والذكر يدعو مع التكبير الأخير يدعو في جميع الأذكار يدعو ثلاث مرات يدعو ويهلل ثلاث مرات يعني نفس الدعاء هذا يقول ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم دعاء غير الدعاء دعاء ما يدعو سمع شيء ما ذكر الدعاء هنا يعني بين ثلاث مرات ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء. نعم يدعو ثلاث مرات يذكر الله ثلاث مرات ويكرر الدعاء ثلاث مرات. نعم رابع يديه. نعم السعي ركن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني ما سعى في حجه وسعى في عمره صلى الله عليه وسلم وفعله يفسر المعنى سنة مستحب وسط لا يكلم نفسه لكن فوق المشي في السعي حالات شدة وعدم المشي يكون وسط بينهما والرمل كذلك من الأشواط الثلاثة. أما السعي في جميع الأشواط السعي في جميع الأشواط السبعة إذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟ لا السعي مهم تلزمه طهارة؟ لا يشترط فيه الطهارة طهارة في الطواف لكن يسحب يسعى على طهارة. الله إليك الشيخ إذا كان شخص ليس قريب من الكعبة مثلا في مسافة بعيدة ويرى الحجر الأسود هل هو يشير أو يتبع الخط أحسن عليك الموجود الآن؟ لا يشير بس ما يعرف الخط ما يتقيد الخط ما الحاصل الحمد لله لأنه يكون زحمة أحسن لا بس يشير الركن ويشير الخط هذا الشيخ مسوي زحمة شديدة للناس وخاصة في الحج يعني لا أشير عليهم بإزالته لو وزير لعله يكون أصلح. يقول بسم الله والله أكبر يا شيخ في كل شوط يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط في الطواف من أول في أول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر وفي كل في أول كل شوط نعم حديث جعل عمره في حج هل هذا يدل على سنة القرآن؟ حديث جعل عمره في حج هل هذا يدل على سنة القرآن؟ سؤالك إيش؟ الإنسان اللي أحرم بالحج السنة هي جعل عمره إذا كمل مع الحج أو بالحج والأخ جميعا أمرهم النبي عمره كما يأتي إن شاء الله تقدم الإشارة إلى هذا. نعم هل يقال يشرع للإنسان أن يعيد نيته في السعي؟ نعم. هل يقال بناء على فعل حديث قول جابر أنه أهل بالبيداء أنه يشرع للإنسان أن يعيد نيته في الطريق؟ لا بس يكرر حتى يعلم الناس جابر ذكر إهلال هذا البيداء استمر يهل عليه الصلاة والسلام له وحده أحسن الملك له وحده بسيارته يعيده يقول لبيك يكرر تلبه إلى أن يصل مكة إلى أن يصل الطواف أبي يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لا شيء لبيك أول ما يحرم وإن كرر فلا بأس المهم أول شيء. بسم الله عليك كم طواف الوداع واجب المسجد الحرام الأولى واجب، لأن الرسول فعله وقال خذوا عني من، قال صلى الله عليه وسلم لا ينفل أحدكم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت، والأمر أصله وجوب، والنبي قال خذوا عني مسجد. ومتى في شيخ بعد طوف الوداع يعني جلس مكة جلس خفيف يعني جلس يتغدى ويتعشى ويتزحف راعي رحمه شيء قليل ما يضر. طواف الوداع حتى في العمرة؟ لا لا ما في دليل، لكن إذا طواف الوداع حسن إن شاء الله. يقول السائل بعد يقول قوله يا شيخ صلى الله، فلما كان يوم التروية أهل بالحج الشيخ يقصد أهل التمتع يا شيخ؟ نعم يأتي هذا لا تعجب الشيخ هذا في القرآن يا شيخ. أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول السائل إمام مسجد يريد أن يلتهز فرصة رمضان ليأخذ لدعوته. إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة وتعليم القرآن. إيش؟ إمام مسجد يريد إمام مسجد يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلم القرآن، فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه، مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد، وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة في دون جزاكم الله خير. انظر ما هو الأصلح أو ينظر ما هو الأصلح، إن كان رأى أن هذا أصلح بالشهادة وأن الذهاب أكثر نفع للمسلمين فلا بأس، إذا سمح له الجهة المختصة ينوب يعلم الجهة المختصة حتى يستنيب من يصلح أو يستنيب هو يرضونه، وإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان في جهاد محتاجة فلا بأس. في سؤال آخر يقول امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب، فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ما يزكي بها تزكي بها؟ إذا أعطاها زوجها جزاها الله، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عنها بإذنها فلا بأس يكفي جزاها الله خير. الدعاء يقول حتى في آخر الشوط طلعا في السعيد. نعم المروة والصفاء في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. إذا ما أعطاها شيء، إذا ما أعطاها شيء بعضها الزكي، نعم في بعضها أو تقترض. صلى الله عليه الإنسان إذا طاف متطوعا هل إذا صلى الركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟ إنت يسر إذا تيسر في الأرض القدوم إذا تيسر، لكن أحسن أنك هذا متطوع من غير عمرة. متطوع من غير عمرة لا بس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمرة أو حج. نعم إذا جاء عند الحجر الأسود أشار له يتجه وجهه جهة الحجر يقابله شيئا أنت يسأل تقبيل يقبله. سأل الله أنا الأولى يا شيخ في مكة التطوع أو الطواف بالنسبة لمن اعتمر قبل. نعم هل الأولى للمقيم في مكة من اعتمر يعني قبل أن يطوف أن يطوف أو يصلي تطوع في مكة الحرم؟ بعضهم قال الأخوة الغرباء الأكثر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف ما يختص مكة، فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب لأن الطواف يفوته والصلاة ما تفوت في بلده. حديث عمر أحسن عنك، هل يقال هذا خاص في ذو الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن فيه صلاة، صلي في هذا الوادي المبارك أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو لم يكن؟ النبي قال وقل عمرة في الحجة، هذا لصاحب الحجة والعمرة أي هو صلي وقل، لكن لو تكن فرض يستحب له هذا خاصة لمن ذهب إلى العمرة أو الحج، لمن ذهب إلى الحج أو العمرة. هل صحيح أحسن الله إليك يا شيخ أن يدعو خلف المقام واتخذ من مقام إبراهيم المصلى بعد أن ينتهي من طوافه ثم ما, ما بلغنا النبي دعا لما صلى قام لما صلى توجه إلى المساء كذا أول طواف يا شيخ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا روى عن ابن عمر، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله وقرأ القرآن الأمر واسع الحمد لله. الله يحسن عملك. الآن الصفة قد ذهب أكثرها وهي مبلغة عنها، لو أتى بأولها ما يعرف حدودها الله ما يعرف حدودها الآن يصعد على الموجود والحمد لله المجوز في بركة الموجود صعدناه مرات كثيرة في خير كثير عليه أمة من الناس. في الزحام أحسن أعمالك، في الزحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصحان، إذا أتى وقت الصفة يذهب إلى الصفة. الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن في الزحام من شدة الزحام يذهب فيطوف يكمل طوافه مع المسعى، فهل يجوز له ذلك؟ لا يطوف إلا داخل الحرم ولو في السطح. لو فعل نقول يعيد يطوف في الصحن التابع يعني في الأرض التابعة للمسجد